وهم مؤمنون، لكنهم على خطر عظيم من إراقة هذه الدماء، لأن هذه عظيمة من عظائم الأمور وموبقة من الموبقات. نسأل الله السلامة والعافية. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي. ما اقتصر على قوله الفاسق، لأن الفاسق يطلق على الكافر، من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار، هؤلاء كفار نسأل الله العافية. كما أنه يطلق الفاسق ويراد به المسلم المرتكب للكبيرة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولذلك قال الملي، الذي ينتسب أو هو على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب الكفر. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، كما يقول الخوارج فيطلقون عليه الكفر، أو كما يقول المعتزلة فيسلبون عنه الإيمان ولا يحكمون بكفره فيجعلونه في المنزلة بين المنزلتين، ولا يخلدونه في النار. خوارج يحكمون عليه بالكفر ويخلدونه في النار، المعتزلة لا يحكمون عليه بالكفر، يسلبون منه الإيمان ولا يحكمون عليه بالكفر، ومع ذلك يخلدونه في النار، فيتفقون مع الخوارج في النهاية كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. هذا قول، وحركته عمل، وحركته بهذا الشهادة عمل. نعم، لا نقول ما نكفرهم لأنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، لكن كون من يدعو مع الله إلها غير، من يدعو الأئمة ويطلب منهم المدد ويستغيث بهم ويلجأ إليهم في حوائجه ويرجون مغفرتهم، هذا من ضد الشرك الأكبر. يعني كل من قال لا إله إلا الله ثم أتى بالناقض يحكم بكفر. من يطوف على القبر معتقدا التقرب إلى صاحب القبر وهو أثناء طواف يقول لا إله إلا الله، هذا مسلم. ذا المراد بالخلود هنا بالنسبة للقاتل، إذا لم يستحل القتل، إن استحله كفر، صار خلود حقيقي كخلود الكفار، وإن لم يستحله فهو فاسق ولا يخلد خلود الكفار. وإنما يراد بالخلود هنا طول المكث، طول المكث. ثم قال رحمه الله تعالى: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان بدون المطلق، وهذه أوضح، لأن هذه الجملة على اللفظ الأول تلتبس بالجملة التي تليها، وما يقرره الشيخ في آخر الفصل تشكل على ما يقرره الشيخ في آخر الفصل. وفي بعض النسخ بل الفاسق يدخل في مطلق الإيمان، بل الفاسق يدخل في مطلق الإيمان، يعني إذا وقف على المؤمنين، هذا وقف على المؤمنين يدخل، فتحر رقبة مؤمنة كما استدل الشيخ رحمه الله يدخل فيها الفاسق ويجزي عتق الفاسق، كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة يجزي فيها المسلم الفاسق، لأن مطلق الإيمان يصح أن يطلق عليه، فلا يسلب مطلق الإيمان وإن سلب الإيمان المطلق، وإن سلب الإيمان المطلق. ولذا قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد هذه الأصل فيها أنها نعم للتقليل، فسلب الإيمان المطلق على قلة وعلى كثرة، لأن قوله قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يدل على أنه غالب ما يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقد هذه للتقليل لأن دخلت على مضارع. وقوله في النهاية في خاتمة الفصل فلا يعطى الاسم المطلق، يعني الإيمان المطلق، يدل على أن قد هذه حلفها أو لا، أو نقول أنها أحيانا تأتي للتحقيق. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. وفرق بينهما أن مطلق الإيمان يطلق على أصله، والإيمان المطلق يطلق على الإيمان الكامل، فلذا لا يسلب عنه مطلق الإيمان وإن سلب عنه الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا حصر، إنما للحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أهل الإيمان المطلق وجلت قلوبهم، وهل كل الناس إذا تليت عليهم الآيات توجل قلوبهم؟ لا، وهؤلاء الذين لا توجل قلوبهم ولا تخاف ولا تقشعر جلودهم هؤلاء ليسوا بمؤمنين. الإيمان المطلق يعني الكامل لا يدخلون فيه وإن دخلوا في مطلق الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذه من الأدلة على زيادة الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل النفي هنا لمطلق الإيمان أو للإيمان المطلق؟ نعم للإيمان المطلق يعني الكامل. أما مطلق الإيمان هل نقول أنه إذا زنى كفر خرج من الدين؟ لا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا إيمانا كاملا لردعه ذلك ولكفه عن هذه الكبائر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يعني يأخذها على مرء يغتصبها من صاحبها ويأخذها منه على مرء من الناس ذات شرف يعني لها قيمة ووزن عند الناس، رأى مبلغ من المال فانتهبه من صاحبه وشرد، لكن الأمور اليسيرة يعني دخل على محل غذائيات فأخذ يتذوق وما عنده نية أن يشتري ويأكل من هذا وأخذ من هذا إلى أن شبع. هذه لا تدخل في هذا الحديث وإن كانت ممنوح، كانت لا تجوز إلا إذا كان يريد أن يختبر هذا الطعام بإذن وعلم من صاحبه وعرف بين الناس اتخذوه. بعض الناس يدخل محل المكسرات ويأخذ من كل شيء يسير ويأكل، إذا خرج إذا به قد شبع، أو المحل الفواكه أو غير ذلك وما عنده نية يسير، هذا لا يدخل الحديث لكنه مع ذلك ممنوع ومذموم، هذا حقير، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. يعني اعتاد بعض الشباب الآن وقع حوادث كثيرة أنه يرى شخص يكلم التلفون ثم يأخذه ويشرد، موجود وقع حوادث كثيرة من هذا النوع، فلا شك أن مثل هذه أمور محرمة ولا ينتهب نهبة إلى آخره وهو مؤمن. وبهذا يستدل الخوارج في سلب الإيمان، وأيضا المعتزلة أيضا يستدل به الخوارج والمعتزلة على سلب الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فيكفره الخوارج ويخرجه المعتزلة من دائرة الإيمان ولا يدخلونه في الكفر. ولا شك أن مثل هذه النصوص الاعتماد على مثل هذه النصوص يوقع في مثل هذا إذا نظرنا إليها من زاوية واحدة ولا نظرنا إلى النصوص متكاملة، فلا بد من أن ننظر إلى نصوص الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا ننظر إلى نصوص الوعيد فقط فنشبه الخوارج والمعتزلة، ولا ننظر إلى نصوص الوعد فقط فنكون حينئذ مشبهين للمرجئة، بل ننظر إلى النصوص المجتمعة. قد يقول قائل إذا كان الخوارج لهم ما يدل لهم من الكتاب والسنة ألا يحكم بصحة قولهم، وإذا كان المرجئة من الأدلة ما يدل على قولهم من نصوص الكتاب والسنة ألا يمكن أن يصح قولهم؟ نقول لا، أقول لا، لا نضرب الكتاب بعضه ببعض، وإلا لزمنا أن نقول بأن نصوص الكتاب والسنة فيها تناقض، ولا نستطيع دفع هذا التناقض إلا إذا وفقنا بين هذه النصوص. فإذا وفقنا بين هذه النصوص حملنا نصوص الوعد على حال ونصوص الوعيد على حال ارتفع عنا هذا الإشكال، وإلا إن نظر إليها بمفردها وإلغاء ما عداها مما ينافيها في الظاهر هذا هو اتباع المتشابه، وهذا إنما يتطلبه أهل الزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. ونقول هو مؤمن يعني لا نسلبه الإسلام الكلية فنقول كافر، أو نقول منزلة بل منزلتين، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. هو مؤمن عنده أصل الإيمان، لكن الإيمان الكامل لا يوجد عنده، إنما يوجد عنده إيمان ناقص، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه، أصل الإيمان عنده فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق الإيمان الكامل، كما تقول المرجئة وغلاتهم يقولون إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، ونصوص القرآن تهدم هذا القول من أساسه، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الاستواء ما ليس بوارد، يعني لا يمكن أن تجد من عباد الله جل وعلا اثنين متطابقين من كل وجه، فضلا عن أن يقال في الطرف في أقصى الطرف الأيمن مساوي لأقصى الطرف الأيسر، أفسق الناس إيمانه مثل إيمان جبريل، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر أي عمل، هذا قول المرجئة. والمرجئة يتفاوتون، منهم المرجئة الذين هم الجهمية، هؤلاء عاد كلامهم في غاية الخبث وفي غاية السوء، ومفاده تعطيل الشرائع، مفاده وخلاصته تعطيل الشرائع. وأما مرجئة الفقهاء لا شك أن الخلاف بينهم وبين الأئمة جماهير السلف خلاف في المعنى، وله آثاره مترتبة عليه، وإن قال شارح الطحاوية أن الخلاف لفظي، لكن هؤلاء المرجئة مرجئة الفقهاء يؤثمون مرتكب الكبير ويستحق الوعيد على تركه، ويؤثمون تارك الواجب، بخلاف المرجئة الغلاة الجهمية لا يضره أي عمل ما دام يعرف عند الغلاة، أما عند مرجئة الفقهاء فهم يؤثمون تارك الواجبات ويؤثمون مرتكب المحرمات، إلا أنهم يخرجونه عن دائرة ومسمى الإيمان، والخلاف لا يتسع له مثل هذه الدروس، لأنه مسألة عظمى هذه. وشارح الطحاوية ذكر المذاهب في المسألة، ثم قال في النهاية أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة خلاف لفظي، ولا شك أنه خلاف في المعنى، وله الآثار العملية المترتبة عليه. يقول فلا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان، يعني لا نخرجه عن دائرة الإيمان، لا نخرجه عن الإيمان ولا نعطيه الإيمان الكامل، بل نتوسط في أمره ونقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا بعثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني الأصول التي بنيت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، ومضى تعريف أهل السنة والجماعة، وأنهم بنوا أصول اعتقادهم على الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها. من أصولهم، من عقيدتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم. فإذا كان جاء صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا في حق آحاد المسلمين ولو كان من فساقهم، فكيف بخيار هذه الأمة الذين لهم علينا وعلى جميع المسلمين حق عظيم، فبواسطتهم وصلنا الدين. ولولاهم، لولا أن الله جل وعلا قيضهم لحمل أمانة تبليغ الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلنا شيء. افترض أن الصحابة غير موجودين وأنهم ما تمكنوا من تبليغ الدين، ما الذي يصلنا؟ لن يصلنا شيء، لأن التابعي الطبقة التي تالي طبقة الصحابة هل يمكن أن يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة الصحابة؟ لا يمكن. ولذا سب الصحابة على العموم يقرر جمع من أهل العلم أنه كفر، بل قال بعضهم إن الشك في كفر من سبهم على العموم كفر، صلى الله السلامة والعافية. سلامة قلوبهم وألسنتهم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا كان هذا في عموم المسلمين فكيف بهؤلاء الأخيار؟ فكيف بمن شهد لهم الكتاب والسنة بالخير والفضل والإيمان والصدق والإخلاص، رضي عنهم ورضوا عنه، وجاءت النصوص المتضافرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يشهد لهم على العموم لأنهم خيار الخيار. فإذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس فهم خيار هذه الأمة وأفضلهم بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني، بل أفضل الناس بعد الأنبياء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكيف يتطاول على سبهم من يتطاول، بل قد يصل إلى حد مناقضة القرآن، بل قد وصلوا إلى مناقضة القرآن الذي جاء بفضل أبي بكر وبفضل غيره من الصحابة، فضل أهل الشجرة، ومع ذلك يطعنون فيهم بل يكفرونهم. بل أعظم من ذلك مصادمة تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات، ومع ذلك يقذفونه. ومن فعل ذلك فلا حظ له في الإسلام بغير نزاع. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، بحيث يحمل لهم الحب والتقدير والتعظيم دون غلو، لأنه يوجد في حقهم من يفرط ومن يفرط، وأهل السنة وسط في ذلك. يوجد من يغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصل له بعض حقوق الرب جل وعلا، يوجد من يغلو ببعض الصحابة أو بالصحابة أو بخيار الأمة، يغلو بهم وينزلهم فوق منازلهم، كما أنه يوجد من يجفو ويسب ويلعن ويشتم بل يكفر، صلى الله السلامة والعافية. وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي، وسط بين الخوارج الذين نصبوا العداء لبعض الصحابة وبين النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت وبين الروافض الذين كفروا عموم الصحابة ولم يستثنوا من ذلك إلا النزر اليسير. فأراد المؤلف رحمة الله عليه أن يرد على هذه الطوائف وأن ينزل هؤلاء الخيار منازلهم، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فهم بأعظم المنازل. سلامة قلوبهم وألسنتهم فلا يتعرضون لسب باللسان ولا لكراهية أو بغض بالقلب. والحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده، نحتاج أن نقول تسلم أيديهم من الصحابة، يعني بعد وفاتهم لا يمكن أن يقال هذا، وأما إلا إذا تطاول أحد على مقبور منهم وأساء إليه، مع أن هذا لا يضير، لكن هي إساءة على كل حال، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب جمع صاحب كصحب، صحب جمع صاحب، وأصحاب جمع أيضا صاحب، والصاحب والصحابي قد يكون أصحاب جمع صحابي كأنصار جمع أنصاري، وصاحب جمع صاحب كركب جمع راكب. والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على إيمانه به ولو تخلل ذلك ردة، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به يأخذ بذلك من آمن في عصره ولم يلقى كالمخضرمي، ويخرج بذلك من رآه غير مؤمن به ولو آمن بعد ذلك كرسول هرقل، لا يعد من الصحابة، كما أن من آمن به في عصره ولم يلقاه ليس من الصحابة، ومن رآه ولم يؤمن به حتى مات هذا ليس من الصحابة كرسول هرقل. وجاء حديث يرويه رسول هرقل في المسند ويعد موصولا وهو من رواية تابعي، رواية تابعي موصولة، كيف سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لكنه لا يحكم بصحبته، والمرسل مرفوع التابعي، نعم مرفوع التابعي الذي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، أما من لقى النبي عليه الصلاة والسلام فروايته عنه متصلة ولو لم يكن صحابيا. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني رآه حقيقة أو حكما، فلا يخرج بذلك من رأى من آمن به ولقيه وهو أعمى كابن أم مكتوم مثلا، إنما الغالب أنهم مبصرون ولا يطلقون من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام أعمى أشمى مؤمنا به ومات على ذلك، يعني ولو كانت المدة يسيرة جدا، ولو كانت المدة يسيرة جدا تثبت له الصحبة، وإن كان الاستعمال اللغوي والعرفي أن لا تستعمل الصحبة إلا في من طالت ملازمته لمن صحب، ولذا يذكر عن الزهري أنه قال الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وعلى كل حال ما ذكرناه هو اختيار الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله في بابي وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. نعم، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين، يعني حال كونه من المسلمين فهو من أصحابه. يقول الشارح ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رآه من المسلمين ومن أصحابه، يعني أن اسم الصحبة مستحق لمن صحبه عليه الصلاة والسلام، أقل ما يطلق عليه اسم الصحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤية ولو على بعد، ولو على بعد. وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، إلا أنه هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظر؟ وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، يكتفي بمجرد حصول الرؤية، ف فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق يعني في الصحابة، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت حميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخل مكة، وذلك في أواخر ذي القعدة سنة عشر من الهجرة. ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرائيلي وموافقه على رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء، لأن حديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صاحب الصحبة العرفية، كما جاء عن عاصم الأحول قال رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة، إن لم يكن له صحبة عرفية تطول وملازمة، أخرجه أحمد. هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند مسلم وأصحاب السنن. منهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا لأنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحوه من أحداث الصحابة، والذي جزم به البخاري يعني ما ذكرناه في بداية كلامه هو قول أحمد والجمهور من المحدثين. وقول البخاري من المسلمين قيد يخرج به من صاحبه أو من رآه من الكفار، فأما من أسلم بعد موته منهم فإن كان قوله من المسلمين حالا خرج من هذه صفته وهو المعتمد، لأنهم لم يدخلوا رسول هرقل في الصحابة يعني من المسلمين حال كونه مسلما. قال ويرد على التعريف من صاحبه أو رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقا، فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك. استطرد الحافظ بكلام طويل ممن ذكر واختلف فيه، ففي الجن مثلا هل يعتبرون من الصحابة من رأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وأيضا الملائكة هل يعتبرون صحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، هذه مسائل خلافية ولا داعي لبحثها وإطالة الكلام فيها، على أنهم يتفقون على أن من رآه في المنام نعم قد رآه حقيقة لكن ليس بصحابي اتفاقا. رتم الهندي جاء بعد الستمائة ودع الصحبة، جاء بعد الستمائة ودع الصحبة، ودجال ما لفظ أنه صدقه جمع من ينتسب إلى القبة من الرعاع الذين يتبعون كل ما يحب صدقوه، ولا بعد الستمائة مستحيل أن يكون صحابي أن يعيش ستمائة والنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه بعد مئة عام منها ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام بعد ليلتكم هذه، يعني وهي في الأحياء، وآخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي سنة عشر ومئة، يعني على تمام مئة سنة من مقالته عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى الصحبة بعد ذلك فهو دجال. والكلام في هذا الباب كثير، لكن المرجح ما اعتمده الإمام البخاري وهو قول أحمد وجماهير المحدثين. واطلاع طالب العلم على ما كتبه الإمام البخاري رحمه الله وشرحه ابن حجر في أول الجزء السابع من فتح الباري أمر في غاية الأهمية يحتاج إليه طالب العلم، لا سيما وأننا نعيش في ظرف يسب فيه الصحابة علنا ويشتمون ويلعنون، حتى قال قائلهم أن أنزل الناس منزلة في النار، آخر الناس منزلة في النار عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، يعني سميناه بأصواتهم وقرأناه في كتبهم ومقالاتهم صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية من سورة الحشر بعد أن ذكر الفيء ثم ذكر من يستحق هذا الفيء، فذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم ممن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن هذا وصفه أو هذا حاله. و والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين لا يقولون مثل هذا للمهاجرين والأنصار لا يستحقون من الفيء شيئا، كما قرر ذلك ثلة من أهل العلم، وهو مفاد الآيات. الآيات سيقت في من يستحق الفيء، فذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم ممن هذه حالهم وهذا وصفهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني كم تصور من يحرم، من إذا سمع أبا بكر قال رضي الله عنه، سمع عمر قال رضي الله عنه، سمع عثمان قال رضي الله عنه، سمع علي قال رضي الله عنه، سمع بقية كل من سمع من الصحابة ترضى عنه. كم يحرم من لا يترضى عنه، فضلا عن كونه يبغضهم أو يسبهم أو يكفرهم. إذا كان الملك يقول ولك بالمثل إذا دعوت لإنسان من عامة المسلمين، فكيف إذا دعوت لأبي بكر أو عمر أو غيرهم من خيار الأمة. الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبهم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. والمواجهة بهذا الكلام صحابي أيضا، المواجهة بهذا الكلام صحابي، يعني حصل جدال ونزاع وخصومة بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد بكثير وأقدم في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه خالدا بقوله لا تسبوا أصحابي، وخالد من أصحابه، ولا يعني هذا أن خالدا ليس من أصحابه أبدا، فهو صحابي بالإجماع على جميع الأقوال صحابي. لكن كونه يواجه خالد بمثل هذا الكلام، وخالد خالد يعني هو أي إنسان، يعني ممن نصر الله به الإسلام، ومع ذلك يقول لو لا تسبوا أصحابي، فكيف من يتعرض لسبهم مما لا وزن له في الإسلام. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق المصدق، أقسم على هذا للاهتمام بشأنه والعناية بأمره، بأمر هذا الخبر، والذي نفسي بيده. وفي هذا إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنفق مثل أحد، الجبل العظيم طويل الشاهق العريض، لو أنفق مثله ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الآن المنفق ذهب والمعادل به جبل، فهل الذهب يكال أو الجبل يكال؟ المقصود فيهما الوزن بلا شك، لأن الجامدات لا يمكن أن تكال، الجامدات الكبار التي لا تدخل في الآصع وأنصافها وأرباعها هذه توزن. المقصود الوزن. لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، وجبل المعروف ما بلغ مد أحدهم، المد كيل، مد أحدهم ولا نصيفة، يعني شبه قرن ما يكال بما يوزن، قرن ما يكال بما يوزن. وهل في مثل هذا خلل في التعبير؟ معروف أن أكثر إنفاق الصحابة ما يكال، أكثر إنفاقهم في الأطعمة، فجاء التعبير والأسلوب في الحديث مناسب لحالهم. والمعادل به ما يخف في الوزن مع كثرته، يعني لو أنفق مثل أحد خشب مثلا، هل يمكن أن يقال في مثل هذا الباب؟ أو أنفق مثل أحد حطب، وش أغلى ما يوجد في هذه الدنيا نظرا إلى حجمه وقيمته؟ الذهب، فهو أعلى ما يضرب به من متاع الدنيا. فقال مثل أحد، جبل كبير جدا في غاية العظمة بالنسبة للجبال، والمقابل الذي يوزن به وهو يضع في الكفة الثانية في بإزاء الجبل ذهب، ولا شك أنه أغلى ما يمكن أن يوزن، ما قال حطب ولا خشب ولا قال غير ذلك مما يوزن، ولا قال أي متاع من أمتعة الدنيا، لأن الذهب أغلى من كل شيء، القطعة الصغيرة تعادل من الشيء الكثير من غيره. فضرب به المثل ثم قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لبيان أن أكثر إنفاق الصحابة لا سيما قبل الفتح إنما هو الطعام لشح الموارد عنده، كما سيأتي في قوله جل وعلا في الآية اللاحقة: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقال. نعم، مد أحدهم، المد ربع الصاع، فالصاع أربعة أمداد، والمد من أكفي الرجل المعتدل، ولا نصيفه يعني النصف المد، يعني ثمن الصاع مثل أحد، تصور مثل أحد لا يعدل ثمن صاع بالنسبة للصاع. قد يقول قائل: هذا الحديث لا إشكال فيه صحيح، فماذا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: العامل في آخر الزمان له أجر 50؟ قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: لا، منكم. هذا يدل على أن الإنفاق والعمل الصالح في آخر الزمان أفضل من العمل الصالح بالنسبة للصحابة، فهل في هذا تعارض ولا ما في تعارض؟ نعم، كيف؟ بأي شيء؟ نعم نعم، يعني العمل مثل العمل، يعني العمل من العامل في آخر الزمان أطعم مسكين، وصحابي أطعم مسكين، صحابي أطعم مسكين وعامل في آخر الزمان عند فساد أهل الزمان، عند فساد الناس حيث لا يجد من يعينه أطعم مسكين، نقول هذا له أجر 50 من أولئك. وكون هذا الأجر 50 ضعف بالنسبة لأجر الصحابي لا يعني أنه أفضل منه، كيف وقد سبق درهم 1000 درهم، درهم سبق 1000 درهم، وشرف الصحبة لا يعدله شيء، شرف الصحبة لا يعدله شيء. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. جاءت الفضائل للصحابة على سبيل الإجمال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا مدح. استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله: ليغيظ بهم الكفار، على كفر من يغيظه شأن الصحابة أو بعض الصحابة. استدل الإمام مالك بآخر آية الفتح: ليغيظ بهم الكفار، فالذي يغيظه شأن الصحابة هو كافر. هكذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية. ومن فضائلهم سواء كانت على سبيل العموم والإجمال رضي الله عنهم ورضوه عنه، أو على سبيل التفصيل، كفضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي رضي الله تعالى عن الجميع، فضائل أبي عبيدة، فضائل سعد، فضائل سعيد، إلى غيره من الصحابة. يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة، ويعتمدون على ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يرفعون أحدا فوق منزلته كما يفعله طوائف المبتدعة ممن يعبد البشر أو يعبد القبور أو ما أشبه ذلك، صلى الله السلامة والعافية. ولا ينزلون الناس عن منازلهم التي أنزلهم الله إياها. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. لا شك أنهم مراتب، لا شك أنهم ليسوا بمنزلة واحدة، الصحابة ليسوا بمنزلة واحدة، فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي على الخلاف، فلا تجي عثمان وعلي. وهذا قول جماهير أهل العلم ممن يعتد بقوله، بل هو قول أهل السنة قاطبة. وأما بالنسبة لابن حزم فقد فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر، فضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر، وحجته في ذلك أنهن معه في منزلته في الجنة وأبو بكر وعمر دونه. لكن لا شك أن الجزاء الأصلي لذات الشخص يختلف عن الجزاء التبعية، يعني النعيم الذي يكون من أجل الشخص يتنعم به أكثر مما يتنعم به من يتبعه. وإذا أردنا أن نضرب مثالا بالواقع وجدنا أن كثيرا من الخدم أفضل بكثير في المعيشة من كثير من أوساط الناس. يعني الخدم في بيوت الملوك وبيوت الوجهاء وبيوت يتيسر لأغنياء المسلمين ما يتيسر لهم من المطعم والمركب والمشرب والمسكن ما يتيسر. يعني ملاحق بعض الوجهاء التي يسكنها الخدم أفضل بكثير من كثير من بيوت الناس. لكن هؤلاء تبع، هل يقال أن هؤلاء أفضل من أولئك؟ لا، ما يمكن. فيثبت بالتبعية ما لا يقتضي الأفضلية الاستقلال أبدا. يعني لو ضربنا مثال يقرب المسألة وهو يخص طلاب العلم، يعني مثال تقريبي، تفسير الطبري مثلا إذا أردت أن تصنف المكتبة وضعت كتب التفسير في أول المكتبة، أين تضع تفسير الطبري؟ أول مكان إمام المفسر، يعني في أول دالون من أو في أول رف تضع تفسير الطبري. وتفسير الرازي مثلا تضعه يعني في الآخر تضع. يعني الآن تفسير بالأثر وتفسير بالرأي، تفسير موافق يعني رأي مخالف موافق لما جاء عن السلف مثلا، وتفسير فيه مخالفات تضع هذا في الآخر. فلو طبع تفسير الرازي على هامش تفسير الطبري، تبي تضطر تجعل تفسير الرازي الذي بالهامش في أول دالون على شانه ولا على شانه؟ علشان الطبري. وهذا هو الواقع، تفسير النيسابوري مختصر من الرازي طبع على تفسير على هامش تفسير الطبري، تضطر الناس أن يضعوه في الدالوب الأول في الرف الأول مع الطبري. هل هذا لسواد عيونه ولا لأهميته ونفاسته؟ لا، إنما وضع تبع. هذا مثال تقريبي دليل على أن قول ابن حزم مرجوح، لاحظ له من النظر النصوص الصحيحة الصريحة القطعية جاءت بتفضيل أبي بكر على غيره، فكيف يقال بأن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر؟ جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما سأله ابنه محمد ابن الحنفية في الحديث الصحيح، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. عندنا نص الفتح، يعني لا يختلف أحد في أنه إذا قيل غزوة الفتح المراد بها فتح مكة، فتح مكة. وبهذا العنوان يأتي ويرد في كتب السير كلها، لكن الفتح المراد به ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، لأن سورة الفتح نزلت على إثر صلح الحديبية قبل فتح مكة، وفيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولا شك أن مقدمات الفتح فتح، مقدمات الفتح فتح، لكن هل يلزم أن يكون الفتح في سورة الفتح هو الفتح في قوله لا يستوي من أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ هل يلزم أن يكون الفتح هنا هو الفتح ذاك؟ هل يختلف أحد أن فتح مكة فتح؟ الآن متى ظهر الفرق الكبير بين حال المسلمين قبل وبعد؟ هل هو الظهور ذلك أوضح في صلح الحديبية أو في فتح مكة حينما دخل الناس في دين الله أفواجا؟ نعم، يعني هل إذا قلنا أن المراد بالفتح فتح مكة، يعني هل إذا قلنا أن المراد بالفتح فتح مكة، هل نختلف يعني في مسألة التفضيل أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ نعم، هل هذا التفضيل إذا قلنا المراد به فتح مكة نكون قد خالفنا قول الله جل وعلا إن فتحنا لك فتحا مبينا؟ سورة الفتح نزلت على إثر صلح الحديبية وهو فتح بالإجماع، لكن ما المراد بالفتح من قوله في الظلون من أنفق من قبل الفتح؟ هل هو صلح الحديبية كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو المراد به فتح مكة؟ نعم، الشيخ يقول الصلح، لكن الآن وش سبب التفضيل؟ في سبب العدم في المساواة، لكن هل الضيق انحل بصلح الحديبية أو انفق انحل بفتح مكة وأسلم دخل الناس في دين الله أفواجا؟ إذن قول الشيخ وصلح الحديبية، يعني لو رجحنا غيره وقلنا فتح مكة، هل نكون خالفنا ما جاء في قول الله جل وعلا أن فتحنا لك فتحا مبينا؟ نقول صلح الحديبية فتح، فتح بلا إشكال، هذا نص قطعي، ما في مجال للاجتهاد، وفتح مكة أيضا فتح، ولا يوجد في هذا أحد. فلو قلنا أن المراد بالفتح في آية التفضيل هذه هو فتح مكة، والشيخ يقول هو صلح الحديبية، إذا نظرنا إلى السبب في التفضيل نعم قلنا فتح، فتح مكة. وإذا قلنا أن الفتح ينبغي أن يكون تفسيره في النصوص واحدا قلنا وصلح الحديبية، لكن هل يلزم أن يكون تفسير الكلمة الواحدة في النصوص واحد أو في كل سياق؟ أو في كل سياق، في كل سياق ما يدل عليه السياق. إذا قل الشيخ يقول صلح الحديبية، إذا قلنا فتح مكة نقول خالفنا ولا ما خالفنا؟ نعم، أي سورة الفتح نزلت على إثر الصلح، ولا خلاف في أنها في الصلح، هذه ما أحد يجادل فيه. نعم، لا أحد يجادل في أن سورة الفتح للصلح، والصلح فتح اتفاقا، لأن أهل العلم يقول مقدمات الفتح فتح، وعندك فتح مكة الحقيقي حيث دخل أهل مكة في دين الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء الناس من أنحاء الجزيرة بعد الفتح يسلمون أفواج إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح هذا؟ هل هو صلح الحديبية أو فتح مكة؟ خلكم معي، إذا أردنا بعد أن نتوسع قلنا الخلاف في الفتح ليس المراد بفتح مكة، لأن هذه علامة على هذه نعي للرسول عليه الصلاة والسلام، والسورة نزلت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، في ثاني أيام التشريق من حجة الوداع، فالفتح أعم من أن يكون فتح مكة أو فتح صلح الحديبية أو ما أشبه ذلك. إيه؟ أكثر المفسرين على أنه فتح مكة، لكن ما عندنا، إذا قالت حذام فصدقوه، كلام شيخ الإسلام إمام وعنده إحاطة واطلاع على النصوص، ولا يشك في إمامته واطلاعه وصحة استنباطه، ما عندنا إشكال، لكن إحنا متعبدين بكلام. ما هي فهذه في السب في الإنفاق؟ ما العلاقة في السب؟ ما العلاقة في السب؟ يعني إذا نظرنا إلى السبب في تفضيل الإنفاق والقتال قبل الهجرة، قبل الفتح، على ذلك بعده، لا شك أنه بالنسبة لفتح مكة أظهر، يعني قبل فتح مكة ولو كان بعد صلح الحديبية، يعني الناس آمنوا بعد الصلح، بعد المهادنة آمنوا، لكن هل توسعت أحوالهم مثل سعتها بعد فتح مكة؟ نظرنا إلى هذه العلة رجحنا أن المراد بالفتح فتح مكة، وهناك ألفاظ تكررت في القرآن تفسر في كل موضع بما يناسب السياق، فهل المناسب للسياق لتفسير الفتح في هذه الآية، في آية الإنفاق والقتال قبل وبعد صلح الحديبية أو فتح مكة؟ نعم، فتح مكة، لأن الأمور توسعت بعد فتح مكة، توسعت بلا شك، دخل الناس في دين الله أفواجا، ومن الناس ودخلت قريش في دين الله. نعم، هم قبل الفتح على كل حال، قبل الفتح. نعم، يعني هل هو أقرب إلى أن دعنا من أفضلية من بايع تحت الشجرة، ما في أشكال، بيجي الكلام عنهم، ما في مشكال، لكن الفتح في هذه الآية لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ظهور السبب الذي من أجله عدم استوائهم، هل يظهر السبب في صلح الحديبة أو في فتح مكة؟ يعني هل الشدة استمرت إلى فتح مكة أو انتهت بصلح الحديبية؟ نعم، استمرت إلى فتح مكة، وهذا يرجح أن المراد بالفتح فتح مكة، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأنه يجتمع فيهم الوصفان الهجرة والنصرة، ولذا قدموا في سورة الحشر، قدموا على الأنصار للفقراء المهاجرين، ثم قال كيف؟ يعني بما جاء في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. على كل حال، المهاجرين لهم مزايا، اشتركوا في الهجرة وفي النصرة، الأنصار لا شك أن لهم فضائل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق من الحديث الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لما رأى الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بعض المؤلفة ويتركهم، كأنه صار في أنفسهم، فتكلم من تكلم منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من مناقب الأنصار: الناس دثار والأنصار شعار. الناس دثار والأنصار شعار، يعني شو الفرق بينهما؟ الدثار اللباس الخارجي، والشعار اللباس الداخلي الذي يلي شعر البدن، فمعنى ذلك أنهم أقرب إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. المقصود أن لهم فضائل، لكن لا يعني أنهم أفضل من المهاجرين، ففي المهاجرين أفضل الأمة، العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318، أهل بدر يوم الفرقان، يوم أعز الله به الإسلام ونصره، هؤلاء الذين حضروا هذه الغزوة أول الغزوات 318، قال لهم الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قالها في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة، لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام لغزوهم، ولا شك أن هذه هفوة وزلة عظيمة، ولذا استأذن عمر في قتله، استأذن عمر في قتله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في مزية للبدريين، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، فأهل بدر كلهم مغفور لهم، ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، وكانوا 1400 كما في صحيح البخاري، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، هؤلاء كلهم مرضي عنه. وهل من مفهوم ذلك أنه إذا رضي عنهم لم يرضى عن غيرهم؟ لا لا. لماذا؟ كيف؟ لا، ليتهم لو كان مفهوم مخالف كان له وجه. مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه، لا حجة فيه. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، كالعشرة. أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة، لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ونار إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من عداهم فيرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. ومن أهل العلم من يرى أن الناس إذا اتفقت ألسنتهم بالثناء على شخص من الأشخاص، نعم، كمالك والسفيانين وأحمد وغيرهم، إذا اتفقت ألسنة الناس على الثناء على شخص فإنه من أهل الجنة. ويدل على ذلك حديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم فسر فقال: أثنيتم عليه خيرا وشهدتم له بالخير فوجبت له الجنة، والآخر أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في أرضه. من أهل العلم من يأخذ من هذا الحديث أن من اتفق الناس، اتفقت ألسنة الناس بالثناء على شخص شهدوا له بالجنة، لكن لا شك أن مثل هذا العموم يزيد في الرجاء، يزيد في الرجاء، لأن مثل هذا قد يشهد له فئام من الناس ويخفى عليك، يشهد له بالخير ويخفى عليك من يشهد عليه بالشر، بخلاف من نص عليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام كالعشرة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعيد، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر، والزبير الممدح، هؤلاء هم العشرة. يشهدون لهم ويشهدون لغيرهم لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن سلام، وعكاشة بن محصن، والحسن والحسين، والمرأة التي تصرع. ثابت بن قيس بن شماس هذا خطيب جهوري الصوت، يخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الوفود ويرفع صوته، فلما نزل قول الله جل وعلا في سورة الحجرات: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فقال حبطت أعمالي فأنا من أهل النار. فقيد نفسه في بيته، فقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل أنا أتي بخبره، فذهب إليه فأخبره الخبر، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله كان يهوديا ثم أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وهو من الجنة فلننظر لعبد الله بن سلام. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى غير ذلك ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ومناقب العشرة معروفة مدونة فيها مؤلفات، في مؤلف للمحب الطبري مجلد ضخم أو مجلدين في بعض الطبعات اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة، الرياض النظرة في مناقب العشرة. وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. الآن اختيار علي رضي الله عنه من بين الرواة لفضائل أبي بكر وعمر من المؤلف له مغزى ولا ما له مغزى؟ له مغزى للرد على الرافضة. إذا كانت فضائل أبي بكر وعمر جاءتنا عن طريق علي رضي الله عنه فكيف تنكر؟ قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يجعلون عثمان هو الثالث، ويربعون بعلي رضي الله عنهم فيجعلونه الرابع، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. مع أن في البيعة الآن عثمان رضي الله تعالى عنه تقديم أبي بكر وعمر محل إجماع، محل إجماع بين أهل السنة. التثليث بعثمان في الفضل محل خلاف، جمهور أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان ويربعون بعلي. من أهل السنة من يقدم عليا على عثمان في الفضل لا في البيعة، البيعة أجمع الصحابة على بيعة عثمان قبل بيعة علي، فجمهور أهل السنة على تقديم عثمان، ومنهم من يقدم عليا على عثمان، جمهور تقديم عثمان على علي، ومنهم من يقدم علي على عثمان، ثلثون بعثمان وربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وهذا دليل على تفضيله على علي رضي الله عنه، إذ يستحيل أن يتواطأ خير القرون على مبايعة الفاضل المفضول مع وجود الفاضل، بما في ذلك الستة الذين أهل الشورى الذين أمرهم عمر رضي الله عنه واختاروا الخليفة من بعده، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت، لم يتعرضوا لعلي لا بنفي ولا بإثبات، أو ربعوا بعلي قالوا الرابع علي رضي الله تعالى عنه، وقدم قوم عليا. ولا شك أنه قد ورد في مناقب علي شيء لا يحصر، لكنه شانه أتباعه بما وضعوا وما زادوا على فضائله الصحيحة الثابتة مما وضعوه زورا وكذبا وبهتانا عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني أجمعوا بعد الخلاف السابق على تقديم عثمان على علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة علي وعثمان يعني تقديم أحدهم على الآخر ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لأن من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من الأئمة من قدم عليا على عثمان، وإن كان عامة أهل السنة والجماعة على العكس عند جمهور أهل السنة التي يضلل فيها مسألة، لكن المسألة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، يعني لو قال إن علي أولى بالخلافة من عثمان هذه يضلل فيها، لكن لو قال أحد إن علي أفضل من عثمان لا يضلل، لأنه قول معروف عند أهل السنة. وسبق أن كررنا مرارا أن مسائل الاعتقاد التي يتفق عليها سلف هذه الأمة وأئمته لا يسوغ فيها الخلاف ولا النظر من بعده، أما ما يختلفون فيه فلمن لديه أهلية النظر له النظر في ذلك إذا كان هناك خلاف معتبر بين أئمة الإسلام. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،

ومنهجهم في تولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف ألسنتهم وسلامة قلوبهم عن شيء مما لا يليق بحال هؤلاء السادة الذين هم خير الأمة. ثم بعد ذلك ثنى بما يجب تجاه الآل، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والآل هم أهل البيت، أصل آل أهل كما قرر ذلك أهل اللغة بدليل أن الهاء ترد عند التصغير، فلا يقال أويل إنما يقال أهيل، والتصغير يرد الحروف الأصلية. قد يقول قائل لماذا قدم الصحابة على الآل، لماذا قدم الصحابة على الآل، لماذا لم يبدأ بالآل قبل الصحابة؟ نقول إن الآل الصحابة منهم داخلون في المقدم وفي المؤخر، والتنصيص عليهم مع دخولهم في المقدم للاهتمام بهم والعناية بشأنهم، فخيارهم وأوائلهم صحابة، فهم داخلون في بداية الفصل ونهايته. التنصيص عليهم لا شك أنه من باب الاهتمام بشأنهم والعناية بهم، وأيضا باعتبار الأكثر، يعني لو قدر أن الصحابة يمكن انفصالهم عن الآل والآل يمكن انفصالهم عن الصحابة، لسيما إذا تصورنا أن من الآل ممن يحفظ له هذا الحق ممن ليس بصحابي، يدخل في نصوص الوصية بالآل ممن ليس من الصحابة، الذي ليس من الصحابة وإن كان من الآل هل هم بمنزلة الصحابة؟ لا، ليسوا بمنزلة الصحابة. فتقديم الصحابة على كل حال هو الأصل، لأن الآل لا يخلون من حالين، حال الأولى أن يكونوا صحابة فيدخلون في الأول والآخر فيكونوا قد ذكروا مرتين، إن لم يدخلوا في الصحابة ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل له شرف الصحبة، وإن حصل له شرف القرابة إلا أنهم دون الصحابة في المرتبة. لا أحد يقول أن علي بن الحسين مثلا مثل أحد الصحابة، وإن كان شريفا مقدما سيدا إمام قدوة، لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، الصحابة لهم منزلة على ما تقدم لا يبلغها أحد ممن لم يتصل بهذا الوصف، مهما بذل ومهما حصل منه من سابقة ومن غناء ومن علم وعمل، كل هذا لا يؤهله لأن يكون في مصاف الصحابة على ما تقدم وعلى ما سيأتي أيضا. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآل لهم حق، الصحابي منهم له حقوق، حق القرابة وحق الصحبة، ومن دونهم لهم حق القرابة. يتولونهم يعني يعتبرونهم أولياء لله وللمؤمنين. أما بالنسبة للصحابة منهم فلا يحتاجون إلى تفصيل، ومن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحق ثابت له إن كان على الجادة، إن كان على الجادة. من كفر منهم بالله جل وعلا فلا قيمة له البتة. فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سورة نزلت في ذمه وبيان خسارته تتلى إلى يوم القيامة، تلوها المسلمون مع عهد النبي عليه الصلاة والسلام من نزولها إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمان. وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ونصر النبي عليه الصلاة والسلام وذاد عنه، لكن الله لم يكتب له الهداية، ونزل فيه قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. كذلك لا نتولاه ولا نحفظ فيه الوصية لأنه ليس من أهلها، لأنه ليس من أهلها. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم، موضع بين مكة والمدينة يقرب من الجحفة، قال حينما قدم من مكة قافلا إلى المدينة: أذكركم الله في أهل بيتي، فهم وصيته عليه الصلاة والسلام. فهذا حق لهم يحفظ دون غيرهم من خيار الأمة ولو كانوا صحابة. الصحابة لهم حقوق تقدم شيء منها وسيأتي شيء منها، لكن القرابة إذا كانوا صحابة فلهم الحقوق مجتمعة. أذكركم الله في أهل بيتي، هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ لأهل البيت ولآل البيت إلى قيام الساعة. فمن ثبت نسبه إليه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف أهل العلم في المراد بآل البيت، منهم من يقول هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم صدقة، ومنهم من يضيف بني المطلب، ومنهم من يقول هم نسله عليه الصلاة والسلام وعلي والعباس وما تفرع عنهما، إضافة إلى عقيل وجعفر وكلهم من آل البيت. على كل حال المسلم منهم يحفظ له هذا الحق، ولا تأخذ المسلم في ذلك ردة فعل، لأن ممن ينتسب إلى القبلة يبالغ فيغلو في أهل البيت حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم آلهة مع الله جل وعلا. حصل هذا من غلاة الرافضة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على عهد علي رضي الله تعالى عنه، على عهد علي رضي الله عنه، ودعوا فيه الألوهية. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قمرا. هؤلاء الغلاة لا عبرة بهم، كما أنه لا عبرة بضدهم من النواصب الذين لما رأوا كثرة الوضع في فضائل آل البيت أخذتهم العاطفة والحمية وردت الفعل، فوضعوا في فضائل أبي بكر وعمر حديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة النواصب وطريقة أهل السنة والجماعة بين الفئتين الضالتين، يتولون الآل ويحفظون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يصرفون لهم شيئا من حقوق الله جل وعلا. وإذا كان يسمع في مثل هذه الأيام تكفير الصحابة وتضليل الصحابة والغلو بآل البيت، حتى قال القائل وهو يطوف بالبيت: يا أبا عبد الله جئنا بيتك قصدنا حرمك نرجو مغفرتك. هل لها مثل هذا حظ في الإسلام؟ هذا هو الكفر، هذا هو الشرك الأكبر، يعني ما ترك لله شيء. صلى الله السلامة والعافية. الحسين وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه، يقول الزمخشري: خم بضم الخاء اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيله على 3 أميال من الجحفة، وذكر صاحب المشارق. يعني الزمخشري يقول هذا الكلام في الفائق، نعم الفائق، وذكر صاحب المشارق. من صاحب المشارق؟ نعم القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحيح الأخبار في غريب الصحيحين والموطأ، من أنفع ما كتب في الغريب، إلا أن طريقة تأليفه الحروف على طريقة المغاربة وتختلف عن طريقة المشارق، فالبحث فيه يصعب إلا بفهرسة على الطريقة المعروفة. مشارق أنوار تبدت بسبتة، ومن عجب كون المشارق بالغرب. كتاب عظيم وزنه ثقيل عند أهل العلم، اختصر ابن قرقول في كتاب أسماه مطالع الأنوار وزاد عليه، واشتهر المختصر أكثر من الأصل، ولذا تجدون في الشروح دائما يقولون قال صاحب المطالع قال صاحب المطالع. وذكر صاحب المشارق أن خما اسم غيظة هناك، غيظة هي الأرض التي يكثر بها الشجر ويلتف بعضه على بعض شبه ما يكون بالغابة، وبها غدير نسب إليها. وللغدير شأن عند المبتدعة الغلاة ممن يعظم أهل البيت، وهذا الحديث له شأن عندهم، ولا شك أن الحديث عند أهل السنة أهل العمل بالسنة له شأنه، لكن لا يصل إلى حد الإفراط. تجد التسمية به في كل مجال وفي كل مكان، وهو مكان، المكان نفسه لا يزيد شرفا على غيره. فهم أمور تسمى بالغدير، وعندهم مجلة تصدر بهذا الاسم مملوءة بسب الصحابة وبيان مثالبهم والافتراء عليهم والغلو بأهل البيت، والله المستعان والموعد الله. يقول: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفوهم يعني لا يعاملهم المعاملة التي تليق بهم، وقد يجد في نفسه شيئا عليهم، والنفوس مجبولة على بعض الأشياء والقلوب، لا شك أن فيها بعض الأمراض، يعني مشتمل على بعض الأمراض التي علاجها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الجفاء قد يحصل من المسلم حصل هذا الجفاء من قريش لبني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنوا، لا يؤمنون نافية، لا يؤمنون حتى يحبوكم، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم، نفي الإيمان هنا نفي كمال، حتى يحبوكم لله جل وعلا حبة خالصة لله جل وعلا ولقرابتي، يعني بسبب قرابتي. وهذا أمر عادي، إذا كنت تحب الشيء وتحب الشخص تحب من يحبه هذا الشخص، فقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمحب الطبري له كتاب كبير اسمه الرياض الناظرة في مناقب العشرة، وله أيضا ذخيرة العقبى في مناقب ذوي القربى. والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا، مر بنا مرارا أن كثيرا من الشراح يؤولون هذا فرارا من إثبات اليد، فيقولون روحي في تصرفه، فسرون باللازم روحي في تصرفه، لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولقرابتي، هذه غاية. وإذا جاء مثل هذا في القرابة فقد جاء كما تقدم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، يعني الأدلة متوازنة، الأدلة متوازنة، وأسعد الناس بهذه الأدلة مجتمعة أهل السنة والجماعة. فنجد الرافضة يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر، ونجد النواصب يعكسون، ووفق الله أهل السنة في هذا الباب كسائر أبواب الدين إلى التوسط والعمل بجميع النصوص حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة. نعم، هذا لعموم المسلمين. نعم، مزية أهل البيت أنهم يدخلون في جميع النصوص، يدخلون في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويدخلون في النصوص الخاصة. لا شك أن هذه مزية، زيادة في الشرف، زيادة في الحق. هنا مسألة والفرصة مواتية، وقد مر بنا ذكر الصحابة وذكر الآل. الروافض لا يترضون على الآل، بل يكفرون السواد الأعظم منهم، ولا يترحمون عليهم، ولا يصلون عليهم تبعا ولا استقلالا، وتجدهم يصلون ويسلمون على الآل استقلالا فضلا عن تبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. والنواصب العكس، تجدهم يغلون في بعض الصحابة لكنهم يثلبون آل البيت ويذمونهم على ما سيأتي. في حديث الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث الصحيح، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا شك أن هذا يدل على شرف الآل، مع أن الآل بالمعنى الأعم يشمل أهل البيت ويشمل الصحابة ويشمل الأزواج على وجه الخصوص، لأنه جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد، نعم، وعلى أزواجه وذريته، والنصوص يفسر بعضها ببعض. أقول صار شعار لبعض المبتدعة تخصيص الآل دون الصحب، وشعار لبعض المبتدعة تخصيص الصحب دون الآل، وأهل السنة يجمعون بينهم. فهل في حديث الصلاة الإبراهيمية ما يدل على أنه يطرد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عطف الآل دون الصحب؟ أولا الحديث العام في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما جاء على وجه العموم الأمر بالصلاة عليه والسلام في أواخر الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، امتثال هذا الأمر العام بقولنا صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، امتثال هذا الأمر بقولنا صلى الله عليه وسلم. والصلاة الإبراهيمية في التشهد فرض من أفراد هذا العام، فرض من أفراد هذا العام، والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص، بل قواعد جارية على هذا، التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. ففي الصلاة لا بد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خارج الصلاة نمتثل بقولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أضفنا من له حق علينا كالآل والصحب فنور على نور، لأن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب بواسطتهم وصلنا الدين، هم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق تقريره. فالعموم يقتضي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة الإبراهيمية نقول صلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولما كان الإفراد شعارا لبعض المبتدعة، والنص لا يلزم على العموم، ليس بملزم، خلافا لمن يقول أنه يجب الصلاة على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما ذكر النبي يجب الصلاة على الآل لقوله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عرفنا أن هذا فرد من أفراد العام، العام فيه صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا فرد من أفراده، والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي الخصوص. يعني ممن عاش في بيئة تأثر بها لوجود بعض المبتدعة فيها، والبيئة مؤثرة، والإنسان ابن بيئته مهما حاول التخلص، الصنعاني والشوكاني ويتبعهم صديق بن حسن خان يقولون أنه يجب الصلاة على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أئمة الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ما يصلون على الآل، يكتفون بقوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة مالك وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم قالوا هؤلاء يداهنون الولاة، يداهنون الولاة. طيب، هؤلاء كلهم وجدوا في خلافة الآل، في خلافة بني العباس، كيف يداهنون الولاة؟ وكيف يظن بأئمة الإسلام التتابع والاتفاق على هذا الأمر بمداهنة الولاة؟ هذا طعن في هؤلاء الأئمة، يعتقدون وجوب الصلاة على الآل ويتركونها مداهنة للولاة. يمكن أن يقال هذا؟ يظن بأئمة الإسلام مثل هذا الظن؟ تخريج المسألة على أصولها. الأصل امتثال قول الله جل وعلا في سائر الأحوال، اللهم صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن نضيف، أن نقول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما يمنع. أما التنصيص على بعض الأفراد بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، هذا معروف، هذا شيء متفق عليه عند أهل العلم. أن كوننا نتقرب إلى فئة، نتقرب إليهم ونتألفهم، نعم إذا وجدت في بلدهم والمسألة محتملة والنص يحتمل وذكر شيء قد يثيرهم ويجعلهم لا يقبلون، ما يخالف، لكن في حال ساعة في بلاد إسلام ما في أحد يضغط عليك. يعني يقال إن شخصا من الشيعة تأثر بتخصيص الآل فصار سنيا، المدارات مطلوبة لكن حينما يقوم سببها. يعني لو إنسان عاش في إيران مثلا وقال اللهم صل على محمد وآله ما يلهم، لأنهم يتألفون بهذا في أمر مشروع، أصله مشروع ما فيه إشكال. لكن نترك الصحب وهم الجمع الغفير ممن نصر الدين وحمل إلى الدين كل مدارات الله، ما بصحيح، ليس بصحيح إطلاقا. وعلى كل حال، حتى من يقول من أهل العلم بأننا ندخل الآل ونتبع ونعطف الآل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمنع من عطف الصحب، ما يمنعون. وقد يقول قائل إن الآل يشمل أهل البيت والصحابة، نقول صحيح بالمعنى الأعم، لكن صار الآل لهم حقيقة عرفية إذا أطلق ما ينصرف إلا إليهم، صار لهم حقيقة عرفية إذا أطلق لا ينصرف إلا إليهم، وصار شعار عند بعض المبتدعة تلبسوا به لا يحيدون عنه. فما الذي يضير أن يقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أما مسألة التأليف وعدم التأليف، هل أنت ملزم أن تترضى على معاوية في طهران؟ هل أنت ترضى على معاوية؟ لكن أننا ملزمين علنا نثير الناس علما، أننا ملزمين، لكن مع ذلك في قرارة أنفسنا ترضى عليه. فكل شيء يقدر بقدره وكل شيء ينزل بمنزلته. نعم، هو في بيئة شيعية، هو بيئة، نعم، عند الحنابلة ركن من أركان الصلاة، أما خارج الصلاة فهم الصحابة صلاة. هم الصحابة الصلاة. أصل الامتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قلت صلى الله عليه وسلم كما هو صنيع الأئمة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، خلاص انتهى. إذا أضفت من له حق، نعم من له حق أضف كل من له حق. أما التخصيص بدون مخصص، دعنا من مسألة في داخل الصلاة، نعم داخل الصلاة توقيفي، لا تزيد ولا تنقص. ما تقول سيدنا محمد هو سيد ولد آدم، فالزيادة مثل النقص. هم عاشوا في بيئة تأثروا بها، شاءوا أم أبوا، حتى أنهم أحيانا يسيئون الأدب لبعض الصحابة، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر. لا شك أن البيئة لها تأثير في مثل هذا. الإنسان ابن بيئة، لو حاول التخلص ما يستطيع، كثرة ما يسمع، كثرة ما يقول، وكثرة ما تجمعهم المجالس، ثم يضطر إلى أحيانا إلى أن يقول مثل هذا الكلام. نعم ما احنا بنذم الشوكاني جزاك الله خير، ولا الصنعاني ولا صديق، نعرف انهم من اهل السنه في الجمله، يعني في الجمله عندهم شيء من المخالفه اليسيره التي لا تخرجهم من كون من اهل السنه. قلنا انهم تاثروا بالبيئه، لا شك انهم تاثروا. من تتبع كلام الشوكاني وكلام الصنعاني لهم كلام، يعني حتى احيانا معاويه يلمز احيانا. الذي نعتقده انهم من ائمه الاسلام، لا نقول فيهم الا خير، لكن عندهم مخالفه، هذا يقدح فيهم. هل هم معصومون؟ ليسوا معصومين، بل حرصهم على السنة وتطبيق السنة والعمل بالسنة ونبذ التقليد هذا يشكر له. يا أخي عذرناهم في ذكر أقوال الزيدية والهادوية والهادي والقاسم والناصر، قلنا هذا من باب المداراة، من باب ترويج الكلام من أجل أن يقبل، لأنهم عاشوا في بيئة تعتنق هذه الأقوال، حذرناهم في مثل هذا. لكن ما نعذرهم حينما يعني يأتون بكلام لا يليق بمقام عمر مثلا.